ومش همل، وهفضل أقول إن القرآن قراءته سهلة، لا فيها عنف ولا فيها تعنت ولا فيها اللي بنسمعه من بعض إخواننا اللي بيقرأوا القرآن. القرآن سهل، إيه اللي يخليني أعمل فيه مجهود؟ وقلنا قبل كده رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. هو ربنا بيعذبنا بقراءتنا للقرآن؟ ده في ناس بتعمل يعني مشاكل، يعني في ناس بتقرأ معايا القرآن، بيقرأوا عليا القرآن، بيختموا معايا، ألاقيه بيعمل إيه؟ ألاقيه بيقرأ الربعين وينهج، مش قادر يكمل. ليه يا أخي؟ خف عن نفسك شوية، ده أنت أمال إمتى هتقرأ جزء وجزئين وتلاتة ورا بعض؟ إذا كان ربع وربعين مش قادر تجيبهم وحاسس أنت عملت مجهود وتنهج، ليه؟ هو ربنا بيعذبنا بقراءة القرآن؟ أمال إمتى هنعمل بالقرآن؟ طيب خلينا في موضوعنا. خلاص يبقى عندي إيه؟ لا أحرك بالفتح زي ما بعض الناس بيقول، فولي وجهك شطر المسجد، شطر المسجد يعني قطع المسجد، لكن هي أصلا إيه؟ شطر المسجد يعني اتجاه المسجد، شطر شطر شطر شطر شطر شطر مش شطر شطر، لا تمام. طيب ايه الخطأ اللي هيعملني بعد كده؟ لابد من بيان قوة التفخيم في الطاء اذا جاء بعدها الف، لان طبعا اذا جه بعدها الف هنلاقي قبلها حركة فتح، الطاء مفتوحة على طول. طب ليه ده؟ لان هنا الطاء في اعلى مراتب التفخيم، يعني اقوى صوت لاقوى حرف في حال فتحه وتحريك وإضافة ألف بعديه، يعني ألف بعد الطاء المفتوحة يخليها الطاء قوية جدا. أما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أقولش شيطا تا، أنا عملت كده إيه؟ أنا عملت انفتاح وإحنا لسه بنقول الطاء فيها إيه؟ إطباق. ما أقولش شيطا، لا ده في بقى مصيبة أكبر من كده، في بعض إخواننا بيمشي فيها نفس، الطاء يمشي فيها نفس؟ ما ينفعش يمشي فيها نفس خالص. ليه؟ لأن الطاء مجهورة يعني مقطوعة النفس. بيقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان طا طا. طب بالله عليكم ما بتسمعوها؟ بتسمعوها صح؟ أما أقول شيطا يبقى عمل إيه؟ طب أشوف المخرج بتاع الطاء، في إيه الحرف اللي مهموس فيه في الحروف اللي مع الطاء مشتركة معاه في المخرج؟ أنا عندي طاء، الدال ما فيهاش همس، التاء، يبقى انت كده دخلت على مخرج التاء، لان ما ينفعش تحقيق الهمس في مخرج الطاء، لا يتم تحقيق الهمس الا في مخرج ايه؟ التاء. تخيل ان انت ابدلت حرف بحرف، جبت تاء مهموسه بس مفخمه شويه، شابهت الطاء في الايه؟ في الصوت، لكن مش طاء. طالما طلع معاك نفس وحسيت بنفس، ده بقى بيبقى كتير قوي قوي في كسر الطاء. شياطينهم شياطينهم، امنع يا عم النفس، ما يقدرش يمنعه. عارفين ليه؟ لان تمكين مخرج التاء اسهل، التاء المكسوره المفخمه شويه بيديها تفخيم شويه اسهل من الطاء. اسمعوا كده، شياطي شياطي شياطي، ده الصواب. الخطا شياطي شياطي شياطي، انا بكرر الخطا عشان تسمعوه، وبكرر الصواب عشان تعرفوا الفرق بين الخطا والصواب. ناخد بالنا بالله عليكم، لما الاقي عندي بهمس في مخرج في الطاء المكسوره، اعرف ان انا كده ابدلت مخرج على طول، ابدلت الطاء بتاء، وده ليه؟ لقرب المخرج. واحنا بنحذر، خدوا بالكم، مش عايزين نتهاون مع القران، عايزين نتعامل مع القران بايه؟ باجتهاد وجد، نبذل جهد عشان نتعلم صح، ولا ما نتعلمش صح؟ نتعلم صح ان شاء الله. طيب ايه بعد كده الاخطاء اللي بتقابلني؟ يمكن الخطا دوت مش كتير قوي، لكن برضو بنسمعه من بعض اخواننا، لما يجي معايا طائين ورا بعض، اقول كتير من الناس بقى بيبين الهمزه قوي في ايه؟ في لما تتكرر الطاء، شططا شططا شططا طا. ليه؟ عشان ما يمكنش المخرج الطاء مرتين، في ايه؟ يجيب واحد قوي، حرف قوي، طاء قويه، والطاء الثانيه ايه؟ ضعيفه شويه. الاثنين يا شيخ محركين بالفتح، دي طاء ودي طاء، ايه الفرق بينهم؟ الثانيه اقوى شويه لان في الف بعديها، تبقى شططا شططا، ما قلتش شططا طا طا، لا. اي نفس يخرج منك اعرف ان انت ابدلت على طول في المخرج. طيب امتى تاني احذر من الطاء اذا شددت؟ لابد من بيان الطاء الساكنه. طيب هعمل قلقله يا شيخ في الساكن، ما انا عندي الطاء الساكنه لازم اعمل فيها قلقله. لما يكون عندي تشديد بقطع صوت بس، بقطع صوت بس. طيب نجيب مثال، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اما اقول يطوف، يطوف يط، قطعت صوت ونفس، يط ط بس، ما قلتش يطوف كده، جبت واحده يطوف يطوف يطوف به يطوف، لا مفيش يطوف، يط يطوف. الطامه، ما قلتش الطامه، اطا اطا الطا، لازم اقطع صوت ونفس في مخرج الطاء مع الطاء الاولى الساكنه اول المشدد. ما احنا لو فكنا المشدد هيبقى ايه؟ ساكن، خلاص حفظنا بقى ومتحرك. ناخد بالنا عشان ما اسقطش حرف القران، واحنا اتفقنا ان القران منزه عن الزياده والنقصان والتبديل والتحريف، فعشان انا انزل حرف من القران اسقط حرف من القران ما ينفعش خالص. يبقى ايه؟ يطوف يطوف يطير، خلاص. طيب ايه تاني؟ عندنا التقاء الطاء بضاد، يعني ضاد قبل الطاء. طب ايه المشكلة؟ عندي مشكلة، كتير من الناس اما انه بيبدل الضاد بطاء ويضغمها في الطاء، او بيبدل الطاء بضاد ويجيب ضاد مشددة. انت بتقول ايه يا شيخ؟ طب ماشي، لو هيبدل الضاد بطاء وده اسهل لان مخرج الضاد زي ما قلنا قبل كده صعب، لكن الطاء ينفع انها تبدل بضاد؟ وبسمعها والله. طيب نجيب مثال، فمن الضر، فمن الضر، الضر ايه الضر دي؟ انا عندي ضاد بطاء. الشائع فمن الضر ابدال الضاد بطاء، لكن كتير من الناس بيحاول يمكن لمخرج الضاد فما يعرفش يطلع لمخرج الطاء، يفضل في مخرج الضاد شويه، فيقول ايه؟ فمن الضر، فمن الضر، الضر ايه؟ فمن يضطر. فصل المخرج مهم جدا، مخرج الضاد عن مخرج الطاء. طيب ايه تاني؟ اما الطاء يبقى قبلها صاد. ليه؟ لان الصاد من حروف الاطباق ومن حروف الهمس، فاللي بيحصل ايه؟ ان انا بصبغ الطاء بالهمس، اقول ايه؟ اصطفى اصطفى اصطفى اصطفى، فين الطاء؟ اصطفى، كاني ادغمت الصاد ابدلت الطاء بصاد. الصفا ايه؟ اصطفى اصطفى. واخد بالي، افصل الصفات ممكن توقعني في ابدال حروف في القران، يبقى ناخد بالنا ونحذر بالله عليكم. ايه تاني من الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا اللي بيقراوا القران؟ انا عندي الطاء الساكنه اذا التقت بتاء بتضغم في التاء، بس ادغام، ادغام ايه؟ ادغام ناقص. يعني ايه ناقص؟ يعني بابقي على صفه الاطباق والاستعلاء في الطاء، فانا كل اللي بعمله ايه؟ بضغمها بجيب تاءين بس التاء الاولى فيها اطباق. طيب نجيب مثال، فرط. طيب نجيبها في الوصل عشان نعرف نجيبها مظبوطه، فرطت في جنب الله، فرطت في جنب الله، ده الصح. الخطا ايه؟ فرطت في جنب الله، جبتهم طاقين الاثنين. والخطا الثاني، فرطت في جنب الله، فرطت، لا. طب ايه اللي بعمله او ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني ان انا افضل في مخرج التاء لكن اجيب التاء الاولى مطبقه مستعليه. اجيبها ازاي؟ فرطت فرطت، انتوا واخدين بالكم؟ احط احط احط، ما اقولش احط ولا اقول احط. ليه؟ احنا قلنا ان الادغام هنا ناقص. يعني ايه ناقص؟ يعني في صفه من صفات المدغم اللي هو الطاء بتفضل موجوده لما بتضغمه في الايه؟ في المدغم فيه اللي هو الايه؟ التاء. باسط باسط، ده الصواب. الخطا باسط باسط، ده ادغام كامل وانا ما عنديش ادغام كامل هنا، عندي ادغام ايه؟ ناقص. يبقى ناخد بالنا ونحذر في حال إدغام الطاء الساكنة في التاء المتحركة يكون الإدغام عندي إيه؟ بالشكل ده. إزاي؟ أقول فرطت فرطت، أقول بسطت، أقول أحطت، بس ما زدتش عن كده. الحلقة انتهت، وهذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف إيه؟ الحرف المشترك مع الطاء في المخرج اللي بعديه على طول، حرف الدال. انتظرونا، ألقاكم غدا على خير حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.